فهو لا يدل على بذاتها، لا تدل على نفي الوجوب بالكلية، وإنما تدل على أن الأمر مخير حتى في وجوبه بين هذه الخمس أو الثلاث أو الواحدة. ولكن الصارف عنها هو الأحاديث السابقة وما يأتي من أحاديث من أن هذا ليس بواجب. والذي شهر عنه القول بالوجوب هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يقول بأن الوتر واجب. ومن أدلته على ذلك حديث ليس منا ليس منا من لم يوتر فليس منا، ويستدلون أيضا بأحاديث فيها ضعف، وورد أيضا الوتر واجب، بأثر الوتر واجب، وكذلك الوتر حق ونحو ذلك من الأحاديث. ولكن الذي عليه الجمهور أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة في الحضر وفي السفر، والصارف لها عن الوجوب، الصارف في مثل أدلة أبي حنيفة رحمه الله عن الوجوب هو ما تقدم من أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس، أو أيضا الأحاديث في ذات الوتر التي تدل على عدم التأكد، كقول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم ولا كآية الصلاة المكتوبة كما تقدم، ونحو ذلك من الأحاديث. فيتبين من كل ما تقدم أن الوتر متأكد، وأنه ينبغي المسلم أن يحافظ عليه، وأنه يختار من الوقت ما يتيسر له أول الليل أو أوسطه أو آخره، وإذا أمكن أن يكون آخره فهو أفضل، لأن وقت السحر وثلث الليل آخرها أفضل صلاة الليل، هو في ثلث الليل الآخر حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فينبغي أن يتحرى العبد هذا ما أمكن، وإذا لم يتيسر فليصلي أول الليل ما تيسر ثم يختمه بيوت، هذا هو السنة، وينبغي أن يحافظ العبد على هذا وأن لا يترك. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى يسر لنا العبادة وطلب منا الشيء القليل، ولا يحتقر الإنسان من وجوه الخير أي وجه، وإنما يجتهد ولو كان عملا قليلا ولكن يداوم عليه. وإذا وجد نفسه في ليلة من الليالي أو في وقت من الأوقات أنه منشرح للعمل والإقبال على الله عز وجل فليزد، وإذا وجد في نفسه كسلا فليقتصر على حدود ما تنشرح له نفسه ولا يكون في نفسه حرج، فإن النفوس والقلوب ساعة وساعة، ولا ينبغي أن يجعل الشيطان عليه مدخلا فينظر إلى عمله السابق الجيد ثم يدخل على الشيطان فيثبطه بحيث يترك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، على معنى بعض الناس قد يكون عنده دابة مثلا فيشق عليها وهو راكب عليها حتى إنها ينقطع ظهرها بحيث لا يصل إلى مبتغى ولا تبقى دابته سليمة، فيشد على نفسه حتى ينقطع. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين أوغل فيه برفق، فإنه لن يشد الدين أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا واكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يأمل حتى تملوا. ولهذا أحيانا بعض وبخاصة أحيانا بعض الشباب وفقهم الله يقبلون على العمل إقبالا جيدا وبنفس قوية، ولكنهم قد يشقون على أنفسهم بحيث يعجزون أن يواصلوا. الإنسان إذا وجد نفسه مشريحا فليصلي ما تيسر، وليقرأ ما تيسر، وليذكر الله عز وجل ما تيسر وما استطاع، لكنه إذا وجد من الليلة التالية أو من الفترة التالية أو من الوقت التالي أن في نفسه كسلا فلا يكون في نفسه حرج، وإنما يصلي ما يتيسر ثم لينم إذا غلبه النوم أو إذا جاءته مشاغل أيضا فلا مانع أنه يشتغل بها، وبخاصة إذا كانت تهمه كأحوال أولاده أو أهله أو حتى أحوال إخوانه أو جيرانه أو أقاربه، فإن هذه وبخاصة إذا ابتغى وجه الله بها حتى ولو أن يدخل السرور على إخوانه، ما دام أنه في حدود مباح فإنه يجرى على هذا، فإن الكلمة الطيبة صدقة. وعلى كل حال أي عمل يعمله المسلم إذا اجتهد أن يجعله أولا على ما يرتضيه الله عز وجل ثم قصد به ابتغاء وجه الله فإن هذا يجعل نفسه مشرحة. فكل عمل تدخله احرص على إخلاص النية فيه لله عز وجل، وأن تنفع فيه إخوانك إذا كان يتعلق بمشاركة إخوانك، كانوا أقارب أو جيران أو أصدقاء أو نحو ذلك، فتعينهم وتدخل السرور عليهم وتقابلهم بالبشاشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن هذا من المعروف وهذا يؤجر عليه الإنسان. فوجوه الخير كثيرة وليست بالعبادة المقتصرة على النفس، هذا لا شك أنه خير بخاصة صلاة الليل، لكن إذا أصابك كسل أو مشاغل أو وجدت في النفس فتورا فلا يكون في صدرك حرج، وإنما تصلي ما تستطيع، ويأتي وقت إن شاء الله تكون نفسك أكثر انشراحا. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم أيضا من الدين ومن أحكام الدين. فالدين واسع والدين سهل، والله عز وجل ييسر طرق العبادة وطرق الخير لمن شاء من عباده. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوصلنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من المعلوم أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة في حالة المرور بين يدي المصلي، ولكن ما حدود المسافة بين المصلي والمرأة التي تقطع الصلاة؟ وإذا كان هناك سترة وكان المرور من وراء السترة، إذا كانت المرأة محتجبة فتقطع الصلاة؟ الصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء، سواء كان مرأة أو حمارا أو ذلك، سوى الكلب الأسود البهيم، هذا هو الذي يعني قد يقال بقدر الصلاة بمروره، وإلا الصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء. وليدرى أحدكم ما استطاع، كما جاء في الحديث، أو ادرأوا ما استطعتم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سبق تفصيل هذا قريبا في الحديث على أحكام السترة، والذي ينبغي المصلي أن يجعل له سترة، حتى قال بعضهم إنها واجب، ولكن الصحيح أنه ليس بواجبة، وراء السترة ليس بواجب، ولكنه قد يتسبب في أنه يحرج من يمر بين يديه، لكن لو وضع له سترة فإنه أدعى إلى الخشوع، وأيضا أبعد من أن يوقع الناس في الحرج. فينبغي أن يضع له سترة إن كان عنده شيء يضعه، سواء كان حجرا مثلا أو حامل مصحف، أو صلى خلف سارية، أو صلى خلف عمود، أو خلف جدار، أو أي شيء يعني له جرم أو له جسم ولو كان صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت معه العنزة توضع أمامه، و على معنى أنه لو وضع أمامه عصا، غرز أمامه عصا، فإنه يكفي، أو ألقاه إلقاء معترضا فإنه يكفي. فإن لم يجد فليخط خطا، وسواء كان هذا الخط على شكل قوس أو كان معترضا مستقيما معترضا فإنه يكفي إن شاء الله. وأيضا أرجو أنه إذا نوى أو قصد إلى حرف وطرف السجادة ليكون ساترا أنه يكفي إن شاء الله إذا قصده، فإنه يشبه الخط. ومثله أيضا لو كانت مثلا الأرض مبلطة وفيها مثلا بلاط ملون أو على شكل خطوط وجعل أحد هذه الخطوط سترة له فإنه يكفي إن شاء الله، ومما يدل على أن الأمر واسع وأن الدين يسر، وكل ذلك جاء في الأحاديث ما يدل عليه، فهذا يكفي سترة. المهم أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على السترة إماما أو منفردا، أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له، وينبغي أن يكون قريبا من السترة يعني يدنو منها، لأن البعد عن السترة يعني قد يحرج أيضا المارين فلا يظنون أن هناك سترة، لأن إنما السنة أن يدنو منها. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من السترة حتى إنه لا تكاد الشاة تمر بينه وبين سترته، يعني مسافة، مما يدل على اقترابه منها. وأبعد ما يكون 3 أذرع، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وكان بينه وبين جدارها 3 أذرع، فتكون السترة ما بين 3 أذرع إلى مقدار ما تمر الشاة، يعني تقريبا ما بين حوالي 1.5 متر أو 1.25 متر إلى 0.5 متر أو أقل من ذلك. هذا هو الذي ينبغي ملاحظته في السترة. أيضا كذلك يدرأ الإنسان ما استطاع، على معنى أنه أي إنسان يريد أن يمر مع من بينه وبين سترته فعليه أن يمنعه حتى جاء فليقاتله، فإن معه شيطان أو فإن معه قريب، فإن عليه أن يمنعه ولو أدى إلى التعنيف في الرد وفي الدفع. وأيضا لا يجوز للمار أن يتعمد المرور بين يدي المصلي، فإن هذا حرام لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أما المرور من وراء السترة فإنه لا شيء فيه، لأن السترة ما وضعت إلا ليمر المار من ورائها، فإنها يمر ولا حرج في ذلك ولا يمنع، لأن هذه هي مهمة السترة، أن تأذن وتسمح بمرور من يمر من ورائها. أما المرأة المتحجبة غير المتحجبة الأصل أن الحكم في ذلك سواء. هذه الأدعية التي في الكتب المنتشرة حاليا صحيحة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطواف والسعي، أما أنها صحيحة فهي صحيحة، ليست بدعية، هي مأثورة أو في حكم المأثورة، فليس فيها بدعي وليس فيها شرك، لكن محل النظر هو أنها ليست خاصة بالطواف ولا بالسعي، وإنما هي أخذت من أحاديث وآثار وفي معنى المأثور، لكنها ليست خاصة بالطواف، وهذا هو جانب الملاحظة، أنها ليست خاصة بالطواف وإنما هي جاءت في مناسبات إما مطلقة وإما في غير الطواف، سوى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا جاء عنه أنه كان يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقول في السعي لا إله إلا الله وحده أسرع عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك أيضا ربه في الورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، ورد عن مرفوعا وموقوفا هذا ابن مسعود وغيره، فهذه وردت في هذه المقامات، ولكن ما عداها لا أعلم أن منها شيئا خاصا أو أن منها شيئا خاصا بالطواف والسعي. ولهذا ينبغي أن الإنسان لا يعتمد عليها باعتبارها خاصة بالطواف، أما إذا دعا بها لا على أنها خاصة بالطواف وإنما لأنه يريد ذات الدعاء وذات الأشياء التي فيها، اللهم أني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونحو ذلك، هذه هي مأثورة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست خاصة بالطواف، فإذا دعا بها المسلم لا على اعتقاد أنها خاصة بالطواف، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. على أنه نلاحظ كثيرا أن الذين يدعون بهذه الأدعية أغلبهم أميون ولا يعلمون، وأحيانا يكون أعاجم لا يفهمون معانيها ولا يفهمون اللغة، حتى إنهم يقرؤونها قراءة محرفة قد تقلب المعنى، وهذا هو الخطأ. ولهذا ينبغي أن يبصر الناس وأن يفقهوا بأن يدعوا بما يعرفون، لأن الإنسان إذا دعا بما يعرف ودعا بما يحفظ يكون أكثر لحضور القلب وأدعى للتدبر وفهم ما يقول. ولو كان الإنسان عاميا إذا دعا بما يعرف، كأن يسأل الله التوفيق ويسأل الله الصلاح لنفسه ويسأل الصلاح لأولاده ولأهله ولزوجه ولأقاربه ولمن أوصاه بالدعاء، ويدعو لهم ويجتهد ويدعو للمسلمين بأن يصلح الله أحوالهم ويجمع كلمتهم ونحو ذلك، وأن يعم بالأمن أوطان المسلمين ونحو ذلك، فإذا كان شيء يفقهه ويفهمه ويدعو به هذا هو المطلوب. أما أنه يدعو بأدعية لا يفهمها أو يردد خلف إنسان لا يدري ماذا يقول، كالذي يقول اللهم أذلني تحت ذل عرشك مثلا أو نحو ذلك يأتيها، أو أزلني من الزلل، فهي ينقلب المعنى رأسا على عقب، مما يدل على أنه يعني لا يفهم ولا يفقه. وهذا كله يؤكد لك على أنه ينبغي أن يبصر الناس وأن يعني يبين لهم أن مثل هذا قد يوقعهم في أمور يعني قد يدعو لزاع نفسه وهو لا يدري. يقول معي سلس بول فأرجو توضيح كيفية الوضوء وأمتى أتوضأ للصلاة، علما بأني أريد ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة وأريد ثواب الصف الأول، ومتى أتوضأ لصلاة الجمعة. من به سلس بول على معنى أن معه بولا لا ينقطع وقطرات مستمرة ولا رابط لها، فإن هذا يصلي بعد دخول الوقت، يصلي بعد دخول الوقت ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، ويصلي طول الوقت، له أن يصلي في جميع وقته فروضا ونوافل، فإذا دخل الوقت الثاني فيجدد الوضوء وهكذا، يعني يعيد الوضوء وهكذا. فإذا صلى بعد دخول الوقت فله أن يصلي في جميع الوقت طوافا وركعتي الطواف والتنفل وقراءة القرآن يعني مس المصحف، وكل هذا جائز في جميع الوقت، فإذا دخل الوقت الثاني فيعيد الوضوء وهكذا. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فمختلف في وقت دخولي في وقت دخولها، فعند الإمام أحمد أن وقت دخولها يبدأ من طلوع الشمس وخروج وقت النهي، هذا كصلاة العيد عنده أنها كصلاة العيد، وعند غيره عند الجمهور أنها كصلاة الظهر، يعني يبدأ وقتها بعد الزوال، ويبدو أن هذا هو الصحيح أن وقتها كصلاة الظهر، يعني يبدأ بعد وقت الزوال. فإذا كان أمر كذلك فإن من به سلس البول يتوضأ بعد دخول الوقت. يقول لي مال أودعته بنكا وبعد زمن معين عاد لي مال علي بما يسمى فوائد، ثم علمت أن الفوائد حرام ومالي كان 10,000 ثم زاد 3,000، فما حكم أخذ ذلك المال ثم كيف التخلص منه، وهل يجوز أن أبني به أو ساهم في بناء مسجد أو فرشه أو التصدق به على فقراء المسلمين أو طلاب العلم أو نحو ذلك. لا شك أن هذا المال الزائد حرام وهو ربا قطعا، هذه الفوائد التي أخذتها من غير مقابل وإنما مجرد بقاء مالك في البنك أعطوك هذه الزيادة فإن هذا لا يجوز، وهذا أيضا صريح. وتتخلص منه بالصدقة، تتخلص منه بالصدقة. وهذا معلوم أنه مال خبيث، والأصل في الصدقة أن الإنسان يتصدق من مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن هذا ليس من باب التصدق بالطيب، وإنما هو من باب التخلص من الحرام أو التخلص من الخبيث. وذلك كما لو كان عندك أمانة لإنسان ثم لم تعرفه أو انقطعت أخباره ولم تعرف له قريبا، فماذا تعمل بها؟ معلوم أنك تتصدق بها، فتصدقك بها تخلصا منها وليس لأنها مال لك. وكذلك لو غصبت مالا ثم لم تعرف، أردت أن ترجعه لصاحبه فلم تعرفه ولم تعرف أحدا من أقاربه ولم تعرف عن حاله شيئا، وتقول كيف تخلص منه؟ قلت تصدق به. فهذا التصدق ليس من باب التصدق بالطيب، وإنما هو من باب التخلص من الخبيث. ولك على كل حال أن تصرفه في أي وجه من الوجوه، حتى على الفقراء، على طلاب علم ونحو، فتصدق به. هل على إمام المسجد الذي يأخذ من الأوقاف شيء من الإثم؟ لا، ليس عليه شيء، لأن هذا من بيت مال المسلمين، وهذا رزق يأخذه من بيت المال، فلا شيء عليه إن شاء الله. ثم ما الحكم في أن الإمام طرت له مشاغل وراد أن يذهب مع أهله وأخبر المؤذن بالقيام بالصلاة بدلا منه، أو أراد الذهاب إلى منطقة أخرى مثلا ثم عاد وأراد الذهاب إلى مكان آخر إلى آخره، ثم استحيا من المؤذن فيما لو عاد للصلاة، هذا الأعذار الطارئة والتي لا يملك الإنسان لها ردا، بحيث مثلا تقول مثلا لنائبك أو للمؤذن، الأصل أنك ملتزم، الأصل أنك ملتزم بالحضور لأداء الصلاة، ما دام أنك التزمت بالإمامة فإنك تحرص على الحضور. لكن إذا حصل عذر طارئ، وهذا معروف، الإنسان يطرأ عليه ما يطرأ، إما المشاغل لا يستطيع ردها أو مرض أو حوائج الأهل أو نحو ذلك، فتعطي مثلا إذنا للمؤذن إذا تأخرت مثلا، وأنت تحرص هذا بينك وبين الله، يعني ديانة وأمانة، لأنه إذا جاءك ما يعذرك فالله يعذرك، إذا جاءك شيء يعني فوق طاقتك فلا تستطيع له ردا، كما لو كان أحد أولادك مريضا فلا يمكن التخلي عنه أبدا، أو أدركتك الصلاة وأنت مثلا تراجع لابنك في المستشفى وعند طبيبة ونحو ذلك. فمثلا لو أعطيت المؤذن في مثل هذا إذنا عاما ليصلي عنك في مثل هذه الظروف التي لا تحكمها وهي طوارئ كما هو معلوم، فهذا معلوم أنه لا شيء فيه، لأنه هذا خارج عن طاقتك. أما فيما يتعلق بالغياب المعتاد، يعني أشياء ليست ضرورية ولا طارئة وبالإمكان ردها، فهذا ينبغي أن يؤخذ فيه إذن عام من الجهة المسؤولة، كالأوقاف مثلا، إذا كانت الأوقاف هي المسؤولة أو إدارة المساجد أو شؤون المساجد هي المسؤولة، فينبغي أن يؤخذ إذن عام بحيث تفوض لك الجهة، تعطيك صلاحية بأنك مثلا تأذن، أو أنه إذا طار لك طارئ، أو أنه إذا حصل لك حاجة إلى سفر أو إلى بعد عن البلد ونحو ذلك، فينبغي أن يؤخذ إذن من هذا. ولا أظنهم يعارضون، لو أن الإنسان كلمهم وقال ستأتيني طوارئ أو تأتيني أحذار أو يأتيني سفر أو يأتيني أشياء، فأنا سوف أنيب فلانا أو أنيب المؤذن، أو هناك في الجماعة في المصلين من هو يحسن الإمامة فأنا سوف أنيبه، فإذا أخذت إذنا فأرجو إن شاء الله أن يرتفع الحرج. أما إذا لم يكن كذلك وإنما تساهل وتهاون فلا أظنك تسلم من الحرج ومن الإثم. ما حكم لعب الكرة ولباسها ونعوانه من تشبه؟ له على كل حال اللهو المباح الذي لا يصرف عن واجب ولا يؤدي إلى وقوع في محظور، هذا الأصل فيه أنه لا شيء فيه. وإن كان معلوم أن المسلم مسؤول عن وقته، والمسلم مهمته في هذه الدنيا مهمة عظيمة، سواء فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، وفيما يتعلق بالسعي في إصلاح نفسه وإصلاح من ولاه الله عز وجل عليهم من أهله وأولاده، فهي مسؤولية عظمى وكبرى، ولا أظنها يعني توجد الإنسان وقتا كبيرا يلهو به. لكن إن وجد وقتا ثم تلهى بمباح ومن غير أن يترتب عليه تقصير في واجب أو وقوع في محرم، فإن هذا الأصل أنه جائز. وأيضا فيما يتعلق بالكرة، إذا قصد منها القوة مثلا والسعي في بأن تكون وسيلة لتنشئة الناشئة على أسباب القوة وأسباب الصحة، فمعلوم أن هذا غرض مقصود. لكن أن تكون غاية في ذاتها وأن تصرف فيها الأوقات وبحيث لا يكون لها ذلك المردود المفيد للأمة ولأهل الإسلام، وإنما يصرف الشباب زهرة عمره في مثل هذا، ثم تكون النهاية أنه إذا انتهى من مثل هذا لا يكون له أي مستقبل جناه من مثل هذا، فإن هذا معلوم أنه محل نظر ظاهر. ولهذا مثل هذه الأمور تتوقف على غاياتها، فما أدى إلى مفيد وما أدى إلى نافع فهو نافع، وأيضا ما كان مؤدي إلى واجب فهو واجب، وما كان مؤدي إلى محرم فهو محرم. أما فيما يتعلق باللباس فمعلوم أنه يجب ستر ما كان عورة، وما أما كشف العورات من غير حاجة كطب مثلا أو نحو ذلك فإنه لا يجوز هذا. أما أنه تشبه فليس بتشبه، لأن ليس هناك لباس خاص أو زي خاص بالمسلمين، وإنما عادة اللباس يتوقف على طبائع الأقاليم وطبائع البلاد، ولكل بلاد طبيعتها فيما يتعلق باللباس، إلا إذا كان لباسا خاصا عرف بالكفار وقصد به التشبه بالزين فإن هذا لا يجوز. وإلا الأصل أنه ليس هناك زي خاصا بالإسلام، لأنه هذا راجع لطبائع البلاد، وكما هو ملاحظ فإن لكل بلاد ولكل قطر من أقدار المسلمين طبيعتهم في اللباس، فهذا سراويل وهذا إزار وهذا رداء وهذا قميص ونحو ذلك. ما الفرق بين الصلاة الليل والوتر؟ صلاة الوتر من الليل، وإنما كل ما أدي من صلاة من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر فإن هذا كله من الليل، سواء كان وترا أو ركعات شفعية يعني شفعا، فهذا كله من صلاة الليل. هل صحيح من لم يوتر فليس؟ هل تصلى النوافل على الراحلة حضرا وسفرا؟ نعم، الأصل أنه يجوز أن يصلي إنسان على الراحلة، وغالبا الراحلة كما تعلم ما تستخدم إلا في السفر، الإنسان ما يكون في بيته على راحلة، وإنما حينما يكون مستخدمة ومسافر. هل ما قاله أبو حنيفة رحمه الله القول بالوجوب يعني الواجب عند جمهور الفقهاء أو الفرض؟ الفرض أما قاله يعني ما دون الفرض، إذن لا خلاف إلا لاصطلاحه ماذا ترى. له نقل عنه أنه قال بأنه واجب، ونقل عنه أنه قال بأنه فرض. فالمصطلح عند أبي حنيفة رحمه الله تفرق بين الواجب والفرض، بينما الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض. فعند أبي حنيفة أن الواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. فمطلق القراءة مثلا في الصلاة فرض عنده، وقراءة الفاتحة واجب وليس بفرض، لأنها ثبت بدليل عنده غير قطعي. فنقل عنه أنه قال فرض، ونقل عنه أنه قال واجب. وعلى كلا الأمرين فهو مخالف للجمهور. الجمهور يقول أنه ليس بواجب على معنى أنه سنة، أما عند أبي حنيفة فيقول واجب على معنى أنه يأثم بتركه. والخلاف إذن ليس لفظيا، وإنما خلاف معنوي.